والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لازلنا وإياكم في رحاب مدرسة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وفي الدرس الذي طرحناه بالأمس حول السياسة الإسلامية بالمنظار الحسني، يعني بنظرية الإسلام وكل الإسلام، إذ أنه كما نعتقد أن الإمام يمثل تمام الإسلام، الإمام هو القرآن الناطق، والقرآن هو الإسلام، كما أن القرآن الصامت، القرآن الذي نتلوه في كل يوم، كتاب الله هو كتاب الإسلام، كتاب الحياة، كتاب العلم، كتاب الأخلاق، كتاب السير والسلوك. ففي كل شيء إنما يكون في القرآن الكريم، وكذلك كل شيء إنما يكون عند القرآن الناطق، شريك القرآن الصامت، عدل القرآن الصامت. فعلي عندما نذكر الروايات عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام باعتقاد أن حديثهم حديث الله، كلامهم كلام الله، فهم لسان الله كما هم عين الله وسمع الله. فمن هذا المنطلق كنا وإياكم في مسألة السياسة الإسلامية وغير الإسلامية عند الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، حيث أنه سئل الإمام الحسن عن السياسة، ما هي السياسة؟ لا يخفى عليكم السياسة فيها معنى لغوي وفيها معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي ذكرنا بالأمس من باب ساس يسوس، ساس الخيل، بمعنى من يداري الخيل، فالسياسة لغة بمعنى المدارات. واصطلاحا هو نفس المعنى اللغوي ولكن أضيق دائرة أو أوسع دائرة، حيث أنه السياسة الاصطلاحية اختلف العلماء في تعريفها، فتجد السياسيين يفسرون السياسة بتفاسير وتعاريف مختلفة عند الغرب عند الشرق، علماء الغرب علماء الشرق، علماء الاقتصاد علماء السياسة علماء الاجتماع، كل واحد تجد عنده تعريف خاص للسياسة. وهذا المعنى أي التعريف عندنا أيضا مطروح، فتجد علماءنا أيضا يختلفون في تعريف السياسة، بل الناس يختلفون في ذلك. الذي يتبادر إلى الذهن فعلا كلتنا احنا عندما نقول سياسة، يتبادر إلى ذهننا الافتراء، الكذب، الخدعة، المكر، والشيطنة وما شابه ذلك من المعاني السلبية للسياسة. لذا يقول لك السياسة مثل معروف، سياسة ملعونة، السياسة ما عندها أم وأب، السياسة إنما هو مولود نغل لا أم له ولا أب. هكذا عرفوا لنا السياسة. عندما السيد الإمام قدس سره الشريف في بداية ثورته 15 خرداد، عندما أخذ فجاءه في السجن أحد وزراء بلاط البهلوي آنذاك، وقال له: يا سيد، أنت مرجع تقليد مجتهد، أنت للحوزة، أنت للعلم، أنت للفقه، الناس يقلدونك، والسياسة لنا، أنت للفقه، أنت للحوزة، واجعل السياسة لنا، فإن السياسة ملعونة، فلماذا تريد أن تورط نفسك بالسياسة؟ فأجابهم قال نعم، السياسة التي أنتم تقولونها ملعونة هي لكم، إحنا لا نريدها، إحنا سياستنا عين ديانتنا باعتبار أنه سياستنا سياسة إسلامية، سياسة علوية، سياسة إلهية، سياسة محمدية. نحن اللهم صل على محمد وعلى محمد. فالسياسة بمعنى الكلك والحيلة والمكر والافتراء ووعد الناس ثم خلاف ذلك، نعم هذه سياسة استعمارية، سياسة فرق تسد، سياسة بريطانية، احنا ما نقول بها، انما سياستنا التي هي عين ديانتنا تلك السياسة التي تنبع من الله سبحانه وتعالى، يعني يكون الحاكم فيها هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الحاكم في كل الجهاز الحكمي، في كل الجهاز الحكومي، في كل جهاز الدولة، في كل جهاز الأمة من القمة إلى القاعدة، من أحزابها، من نظامها، من تشكيلاتها، من كل سلطاتها التنفيذية، القضائية، التشريعية، إذا كان الحاكم هو الله تكون سياسة إلهية، حتى حكومة الشعب على الشعب وهي الحكومة الديمقراطية، هذه الديمقراطية التي يتمشق بها السياسيون فعلا، أنه من الدعاة إلى الديمقراطية وهي حكومة الشعب على الشعب، باعتبار أنه الشعب إلى حرية وإلى رأي العام، لازم نحترم حرية الشعب، نحترم نظر الشعب، هذا الحكي كله صحيح فيما إذا كان الشعب في نطاق إلهي، فيما إذا كان الحاكم على الشعب هو الله سبحانه وتعالى حكومة الشعب على الشعب لا بس. ديمقراطية إسلامية عندما نقول إنما هي أسماء سميتموها، وإلا نحن نقول سياسة إسلامية يعني الله هو الحاكم، كما في وجودي لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، في أسرتي الحاكم هو الله، في بلدتي الحاكم هو الله، في الحسينية، في الموقف، في المسجد، لازم في كل أبعاد حياتنا، مجالات حياتنا الفردية والاجتماعية على كل الأصعدة لابد أن يكون الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. فحينئذ سياستنا عين ديانتنا بهذا المعنى، لأنه ديننا يعني الله، فسياستنا إذا كانت الله، ديننا الله، إذن يكون حينئذ سكة ذات وجهين، ستكون عملة ذات وجهين، وجه تسمى بالسياسة والوجه الآخر يسمى بالدين، أو بالأحرى أنه السياسة إنما هو فرع من فروع الدين، شعبة من شعب الدين، كما أنه بالدين عندنا فقه، أخلاق، عقائد وعلوم مختلفة، كذلك عندنا العلم السياسي. فالسياسة حينئذ يكون شعبة من شعب الدين، يكون بمحتوى ديني بمعنى أنه الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. فأي واحد إخوان يريد يصير سياسي أو يعيش مع السياسيين أو يعرف السياسيين أنه هذا سياسي إلهي أو غير إلهي، المقياس هو الله سبحانه وتعالى. المسطرة إذا تشوف هذا الخط أعوج لو عدل، بيش تعرف العوجاج واستقامة الخطوط؟ بأي شيء يعرف؟ بالمسطرة من الناحية الهندسية. إذا تشوف هذا الخط منحني، هذا الخط متكسر، خطوط متكسرة، هذا الخط معوج، هذا الخط عدل، إنما تعرف ذلك بالمسطرة، يعني أكو ميزان، أكو قانون. المسطرة بالمصطلح اليوناني وباللغة اليونانية يسمى بالقانون، القانون يعني مسطرة بعبارة أخرى. فحينئذ عندك قانون، عندك ميزان، عندك مسطرة، والمسطرة هو الله، قل الله ثم ذرهم يخوضوا ويلعبوا. العمدة أنه تقول الله الله الله، أحد أحد، حتى ولو وضعوا الحجارة على صدره في الحر الشديد في حر جزيرة العربية، بلال رضوان الله تعالى عليه تجده تحت تلك الحجارة الكبيرة وذلك الحر الشديد، مع تلك الأصوات التي كان يضرب جلده، لكن مع ذلك تجده يقول أحد أحد، حكومة أحد أحد، حكومة الله سبحانه وتعالى، يعني حكومة الأنبياء، يعني حكومة الأوصياء، يعني حكومة الخلفاء الطاهرين الطيبين، يعني حكومة العلماء الصالحين. لذا العلماء قادة في الحديث الشريف، فيما إذا كان في خط الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، إذا كان العالم في خط النبي حينئذ من شؤون النبي الحكومة. جاء النبي بالصلاة والصيام كما جاء بالحكومة، لأن الدين أكملت لكم دينكم، دين كامل لم يكن فيه نقيصة. فمن غير المعقول أنه ديننا يكون دين عبادي وطقوس دينية، ولكن من ناحية السياسة ديننا يكون ناقص، هذا غير معقول، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين الكامل بسياسة باقتصاد بأخلاق بعبادة برفاهية برياضة، فيه كل شيء، يعني كل شيء اللي يتبادر الآن بذهنك أنا عندي استعداد أجيب لك سند لذلك الشيء الذي يتبادر إلى ذهنك بلطف من الله سبحانه وتعالى. كل شيء، أي شيء الذي يتبادر شوف إلى جذور، جذور دينية، جذور نصوصية، جذور في الخطاب الشرعي، أن هناك خطابات شرعية جذور لكل ما يحتاجه الإنسان في الحياة. يا إخوان، أنا دائما هذا المعنى أذكره ولو ربما يكون فيه سوء أدب، لكن باعتبار أقرب المعنى إلى الذهن. الآن عندما الإنسان يتوضأ يستحب له أن يعرض نفسه على بيت الخلاء، عندما يجي يتوضأ مستحب، هذه موجودة بالروايات، أنه يستحب قبل أن تتوضأ اعرض نفسك على بيت الخلاء، عند ذلك تختلي ثم بعد ذلك تتوضأ. بيت الخلاء المستراح أجلكم الله أجل السامعين، هذا بيت الخلاء تدرون من ناحية الشرعية كم حكم به؟ واحد يتوب للمرافق الصحية ويخرج فقط، يريد أن يدخل إلى المرافق الصحية ليلقي ما في بطنه من الفضولات، من الفضولات يريد أن يلقي ما في بطنه، لأنه الإنسان عنده قوة ماسكة وقوة دافعة، قوة جاذبة وقوة هاضمة، أربع قوة عنده. فهذه القوة الدافعة تدفع فضولات البدن، فأكو فضولات في بدنه مائية وغير مائية، يريد أن هذه القوة الدافعة تريد أن تدفع، فيحتاج إلى مكان موضع لا يراه أحد، فيذهب إلى مكان خاص ليتخلى، ليتخلى. فحينئذ بيت الخلاء كم حكم شرعي فيه؟ بالله عليكم اسمعوها، بيت الخلاء فيه 40 حكم، كاتبيها لأن إذا أقولها مكتوبات، 40 حكم شرعي فيه، 40 حكم. هذا اللي احنا نطب ونطلع أصلا ما من تفتين ولا نعيش عالم الأحكام الشرعية، إنما مجرد أنه أنطو الشمعة هنا ملاحقين بالحكم الشرعي. تقول ربما يتبادل إلى الذهن، شو بس الإسلام أنه حتى هنا هنلينا بلي، حتى هنا، حتى هنا 40 حكم أنت مقيد به عندما تدخل لكي تلقي فضلات البدن. 40 حكم، منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، منها ما هو حرام، منها ما هو مكروه. أكو مستحبات، أكو مكروهات في بيت الخلاء، أكو محرمات. يحرم عليك استقبال القبلة واستقبالها، هذا حكمين في المحرم. يستحب عندما تدخل بيت الخلاء أن تغطي رأسك، مستحب. والآن العلم الحديث أثبت على أنه هاي المسامات الرأسية، الإنسان عندما يكون مكشوف الرأس بالأخير يبتلى بالجنون، والجنون فنون أقل وأثنى وسبعون. لا تتصور أنه الجنون يعني كل من كان في دار المجانين، لا، ربما العصبية ضرب من الجنون. فتجد هذا الإنسان الذي يدخل بيت الخلاء مكشوف الرأس آخر أمره يبتلى بالعصبية، دائما عصبي، هو ما يدري من شنو عصبي، عنده أعصاب، صار عنده أعصاب. ليش؟ لأنه هذا ما يراعي هذا الأمر المستحب، حيث أنه يستحب له أن لا يدخل بيت الخلاء مكشوف الرأس، لأنه مسامات الرأس باعتبار مفتوحة، فهذه الروائح النتنة والكريهة اللي موجودة بالمرافق الصحية تأثر على الدماغ، تأثر على الخلايا الدماغية، سبحان الله، هذه الرائحة الكريهة تأثر على الدماغ. فلذا الإسلام يراعي صحة، يراعي الصحة على أنه وزارة الصحة، على أنه لا، عندما تدخل بيت الخلاء عليك أن لا تكشف رأسك، بل تخلف شيء مثلا ثوبك أو عرقشين أو ما شابه ذلك من دين تجعله على رأسك وتدخل، مستحب. المستحبات في الدعاء، واقعا الإنسان يتعجل أنه أدعية واردة في تلك الحالة، في تلك الحالة عندما يقع نظرك على ما يخرج منك من بطنك، عندما يقع نظرك فقل، يستحب دعاء من المستحبات في بيت الخلاء، فقل الحمد لله الذي أطعمني في عافية وأخرجني في عافية، اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام. يعني شنو؟ يعني ده يذكرك بهذا الدعاء، ترى شوف آخرها هالشكل، هاي الأكلة اللي تأكل آخرها هالشكل، ففكر في حلالها، كل عن حلال وإلا آخرها يكون هذا أمرك. فلذا من الآن يعلمك أنه اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام. لما تفتح المي يستحب أنه عند فتح الماء وترى الماء، الحمد لله، الحمد لله الذي جعله طهورا ولم يجعله نجسا. وقعها نعمة عظيمة أنه الله سبحانه وتعالى جعل الماء طهور يطهرني من النجاسات، من القاذورات، من البول وغير ذلك، يطهرني الماء، فأشكر ربي في تلك الحالة، هذه نعمة عظيمة. عندما تخرج من المرافق، عندما تدخل مستحب تقدم رجلك اليسرى، عندما تخرج يستحب أنه تقدم رجلك اليمنى، يعني تخرج برجلك اليمنى، هي مستحباتها. مستحب عندما تخرج تجعل يدك على بطنك هكذا وتمرر يدك على بطنك ثلاث مرات، تقول الحمد لله الذي أماط عني الأذى، الحمد لله الذي أماط عني الأذى، الحمد لله الذي أماط عني الأذى. شكد لطيف، شكد حلوة أنه الإنسان في تلك الحالة يذكر رب العالمين، يحشي يا رب العالمين الحمد لله اللي هاي كانت الأذى، كنت أحمل أذاني، فلذا يشكر ربه الحمد لله الذي أماط عني الأذى، دفع عني هذا البلاء، دفع عني هذا الأذى، أماط معنا دفع، دفع عني هذا البلاء. هاي مستحبات، 40 حكم موجود بالنسبة إلى مستحبات، محرمات، مكروهات. أنه يكره أن تتكلم في بيت الخلاء، يكره للإنسان. بعضنا مثلا أنا شايف هذا أنه يطب بيت الخلاء ويقوم يغني، يسعد حالة الغناء يقوم يغني بيت الخلاء. ليش؟ ما يقول لك هنا أنا باعتبار ماكو أحد وصوته يجتمع مثلا، فيتصور أنه صوته حلو يقوم يعتب ويغني هو يتخلى حالة التخلي. أو بعضهم يأخذ الجريدة مثلا، طب المرافق الصحية ويقرأ الجريدة، يقول لك باعتبار هنا أنا ما عندي شغل فلذا أشغل نفسي أنه أقرأ الجريدة في بيت الخلاء. أكو فد نكتة لا بس أضحككم بيها، وهي أنه يقول فد واحد شاعر قال لصديقه، قال له أنا أجمل أشعاري أفضل أشعاري عندما أطب إلى المرافق الصحية، إحنا أكد تنفتح قريحتي الشعرية وأقوم أشعر بعد في ذلك المكان وأكتب شعري في ذلك المكان. فهذا ما قصر صاحبه، قال له عجيب أشوف أنا أفضل أشعارك بيها فد رائحة كريهة. ترى هناك هاي الأشعار نسويها، أشعر أنه أكو فد رائحة كريهة بيها. على كل حال الإسلام عظيم، والعجب والعجب كل العجب من إخوتنا المسلمين أنه الإسلام بهذه العظمة، بهذا الثقل من العلم ومن الأحكام الشرعية، أنه مرافقة الصحية 40 حكم، مع ذلك يقول مات النبي ولم ينصب خليفة من بعده، جعل الناس هم كيفهم شو ينسون خليفهم، كل يجر النار إلى قرصه، كل واحد يقول في سقيفته، كل واحد يقول منا أمير ومنكم أمير، وجعل الناس إلى يومنا هذا. هذه المذاهب المختلفة رسول الله سواها، هل تعقلها بالله عليك أن رسول الله بهالعظمة أنه مرافق صحية ما عرفنا 40 حكم جعل لنا وذهب، عند ذلك يذهب ويجعل الناس سدى يعوفهم بدون إمام، بدون خليفة، بدون نصب من الله سبحانه وتعالى، أو أنه نصب في يوم الغدير، ولكن الناس غلبتهم الدنيا، الناس أعمت أبصارهم الدنيا، ارتدوا بعد رسول الله أي عن أمير المؤمنين عن ولايته، ارتدوا لأنه غلبتهم حب الدنيا وشقوتهم، فارتدوا عن رسول الله، يعني ارتدوا عن ولاية أمير المؤمنين الذي نصبه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال فالإسلام دين شامل، نظام شامل، دنيا وآخرة، دولة ودين، يعني هم بدولة هم بدين. ما لأنه الإسلام فقط طقوس وعبادات ولطمع الصدور يا حسين يا حسين، هذا ما يكفي. الإسلام بشعار، بمظاهرات، باحتجاج، بما أدري سياسة، كل شيء الإسلام به. الإسلام لم يكن ناقص، اليوم أكملت لكم دينكم. ومن هذا المنطلق نجد عندما يسأل الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ما السياسة، فقال بعد الصلاة على محمد وآل محمد، قال هي تعريف السياسة عند الإمام الحسن المجتبى أن ترعى حقوق الله أولا، وحقوق الأحياء ثانيا، وحقوق الأموات. ثلاث حقوق أكو لازم ترعيها. إذا في صف سياسي، سياسي إسلامي متدين ملتزم، عليك أن تراعي هذه الحقوق، حقوق الله أولا، وحقوق الأحياء يعني حقوق الناس، وحتى حقوق الأموات عليك أن تراعيها. يلا صير سياسي وإلا أنت مو سياسي. أنا مو سياسي، إنما أنا مهرج والعياذ بالله. أنا استغلالي أستغل عواطف الناس، أستغل أحاسيس الناس، أستغل الرأي العام. ربما يكون إنسان انتهازي استغلالي فيستغل رأي العام، يستقل العقل العام من خلال مثلا الأعيبة السياسية، من خلال أكاذيبة وما شابه ذلك. هاي الألعاب اللي تشوفوها عند السياسيين اللي نعيش متعيشون. فعلى كل حال السياسي عندنا هو أن يراعي حق الله وحق الأحياء وحق الأموات. فأما حقوق الله كلمتين، حق الله شنو اللي أنا واجب عليه أراعي حتى أكون سياسي عند الإمام الحسين، يعني عند الإسلام، يعني عند القرآن، يعني عند أمير المؤمنين، يعني عند أهل البيت، يعني عند صاحب الزمان. أعيش في ظله، أعيش في يمنه، بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. أنا أريد أكون سياسي عند الحجة عليه الصلاة والسلام فأراعي حق الله. شنو حق الله؟ يقول أما حق الله هو أداء ما طلب والاجتناب عما نهى. كلمتين، أداء ما طلب. الله ايش طالب منك سوي؟ الله قال صلي أقم الصلاة لذكري، قل سمعا وطاعة. أقم الصلاة فجرا سمعا وطاعة، قوم صلاة الصبح صليها. أقم الصلاة عند الزوال سمعا وطاعة، قوم صلاة الزوال صليها. صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، كل سمعا وطاعة. حجوا أدوا مناسككم كما أؤدي سمعا وطاعة. لله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا سمعا وطاعة. ما غنمتم فلله خمسة، خمس يجب عليكم في أموالكم، حق للسائل والمحروم سمعا وطاعة. كل ما قاله الله سبحانه وتعالى فسمعا وطاعة، عملا هم نية، في نيتك أن تؤدي ما أوجبه الله عليك، هذا حق الله لازم تؤديه، وهم أنه تجتنب عما نهى. هذه نقطة مهمة باكر إن شاء الله إذا تحدث، لأنه باكر قلنا ليلة الصلح مع الله سبحانه وتعالى. أريد أتحدث عن أنه عما نهى الله سبحانه وتعالى وكيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فحق الله أن تؤدي ما أوجبه عليه، أن أؤدي ما أوجبه عليه وأنتهي عما نهى. أمير المؤمنين روح الفداه ماذا يقول؟ يقول أيها الناس ما أمرتكم بشيء إلا وأتمرت به، وما نهيتكم عن شيء إلا وانتهيت به وانتهيت عنه. أن أي شيء اللي أمركم أول أنا سويت، أدبت نفسي حتى أقدر أدب غيري. كن إمام نفسك ثم إمام غيرك. إذا سيت أمر بالمعروف لابد أن المعروف يتمثل فيك حتى تأمر به، وإلا جيء إلى رسول الله. قالت العجوز لرسول الله يا رسول الله انصح ولدي هذا الطفل الصغير يأكل تمر كثير، انصحه أنه لا يأكل تمر، انصح لا يأكل تمر. الرسول أعظم قال غدا، اليوم لا باكر تعال. فأتت في اليوم الثاني والأصحاب يرون ذلك، فعند ذلك قال أيها الطفل لا تأكل التمر. قال سمعا وطاعة ما أكل. سئل الرسول أعظم ليش؟ وبارحة كان قلت للطفل لا يأكل التمر. قال لأنه أنا بالأمس كنت آكلا للتمر، فإذا أقول لا تأكل ما رح أأثر، فهاليوم أنا ما أكل التمر، أنا هاليوم ما أكل التمر. حتى عندما أقول للطفل لا تأكل أأثر، لأنه الكلام إذا خرج من القلب دخل في القلب، أما إذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. فحينئذ إذا يريد الإنسان أن يأمر بالمعروف لابد أن يأتمر أول هو ثم يأمر الآخرين. الأسرة تقول للطفل لا تكذب، نقول أطفالنا لا تكذب. وإذا به عندما يطرق الباب صاحب البيت صاحب الدار يقول لطفله أنه قل له بابا ما موجود، وهذا من يدق الباب الطفل بيضاء صفحة بيضاء كل ما سجل به يكتب. أنت من ناحية تقول لا تكذب، حرام تكذب تروح للنار إذا تكذب. ومن ناحية عملا نعلم أطفالنا على الكذب، أنه عندما تلفن قل لا بابا ما موجود، ماما موجودة مثلا، أو عندما يطرق الباب بابا ما موجود، وأمثال ذلك. أنا أمثال أنت ما عرف بها الأمثال الشعبية والواقع اللي نعيشه. فحينئذ السياسة الإلهية السياسة الحسنية أنه نؤدي حق الله، وإلا إذا من أدي شيء يصير، من أدي حق الله شيء يصير، تدري شيء يصير؟ ماكو أمان بعد بالعراق، ماكو أمان بإيران، يجي في اليوم ماكو أمان. ترى إذا من أدي حق الله الأمان يؤخذ من عندنا، الرحمة تسلب، الغيرة تروح، المعنويات كلها تروح، كل هذا الاطمئنان اللي نعيش الآن في ظله إذا لم يكن الإيمان بالله فإن الله يسلب الأمن منهم. سعودية الله سلب الأمن منهم، لازم يسلب. لا تقول لي الآن بأوروبا نشوف الناس متنعمين، هذاك إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، لكن خارج عن القاعدة. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. نحكي عن المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يؤدب المؤمن بأنه يسلب منا الإيمان، يسلب منا الأمن والإطمئنان. ليش؟ أنه لا يؤدي حقوق الله. تدري نتيجة عدم حقوق أداء حقوق الله شنو؟ الإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في دعاء أبي حمزة، والليالي ليالي دعاء أبي حمزة الثمالي عليكم بهذا الدعاء العظيم، ما أعظمه؟ ماذا يقول في الدعاء؟ مالي، يخاطب رب العالمين، يحشي عن نفس الإمام، يعني يحشي علينا، عن أنفسنا، يحشي عن نفس الإنسانية. الإمام إنما يتكلم من منطلق النفس الإنسانية. هو معصوم بلا شك، ولكن عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يدعوه وهو عبد ذليل، وهو عبد يرى نفسه عاصي لله سبحانه وتعالى، لذا يتكلم باعتبار النفس الإنسانية. يقول مالي مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي. ليش يا إلهي؟ كل وقت اللي أقول بعد هاي الرمضانية وهاي ليلة القدر جاية والسيد ويانا إن شاء الله وقرآن وصلحت سريرتي، بعد هاي رمضانية آخر رمضانية بها خير وبركة إن شاء الله، بعد منا وغاد نحن في سير إلى الله سبحانه وتعالى. مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية عرضت لي نزلت علي، بلية عرضت لي بلية أزالت بها قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. سيدي لعلك عن بابك طردتني. روح ولي، روح ما تفيد، شقد أنعمت عليك، شقد سترت عليك، 100 مرة مسوي ذنب وأنا ساترها عليك، وانت تدري، اذا غيرك ما يدري انت خو تدري، تدري فلان مكان سويت ذنب وانا ضمضمتها طمطمتها عليك، مره مرتين 100 مرة مطمطمها عليك وساترك، الى متى؟ بس بعد يكفي، واشتعل الراس وشيبه يكفي بعد عيب. مالي كلما اقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني، أو لعلك وجدتني مستخفا بحقك فأقصيتني أي أبعدتني. شوفني مستخف بحق الله، هاي نتيجته، نتيجة أنه تعرض البلايا، تجي البلايا وحدة ورا الأخرى، بلاء ورا بلاء. ليش؟ لأنه وجدتني مستخفا بحقك. فالسياسة أن تؤدي حق الله بأن تأتي ما طلبه منك وتنتهي عما نهاك الله سبحانه وتعالى. وأما حقوق الأحياء، لا أطيل عليكم، أما حقوق الأحياء هاي بعد لازم نعيشها، حقوق بيناتنا، حقوق الأحياء، أنا سياسي، حسني، حسيني، إسلامي، قرآني، رباني، لازم أدي حقوق الأحياء حتى أكون سياسيا إسلاميا، وإلا أنا وأمريكا في السياسة راح تكون سياستنا واحدة. إذا أنا لأجل مصالح الخاصة أتعدى على حقوق الآخرين، وأمريكا لأجل مصالحها الخاصة تتعدى على حقوق الآخرين، ما سوينا شيء، ما سوينا شيء. إذا صدام من أجل ملكه في العراق هاي المقابر الجماعية فعل ما فعل، لأن الملك عقيم، يقول لك أنا ملك أريده، ولو نازعتني، هارون الرشيد يقول لولده المأمون، ولو نازعتني لأخذت الذي فيه عينيك، يعني أخذ راسك، ولو تأبني أقطع راسك، بس تنازعني بالحكم والسلطنة. الملك عقيم، لو نازعتني لأخذت الذي فيه عينيك. زين خو إذا أنا هم بالبيت كل واحد صداميته بمقدارها، إذا أنا هم بالبيت أتعدى على حقوق زوجتي سأكون صدام والعياذ بالله، لعنة الله عليه وعلى أتباعه. سيكون إنسان حين صدام، شو الفرق؟ هذاك صدام العراق، هذا صدام البيت، صدام الأسرة، ما الفرق؟ إذا كان هذاك يظلم، هذا بده يظلم، هذاك كان يضرب الأبرياء، هذا يضرب البريئة. المرأة البريئة ضعيفة في البيت، أسيرة في البيت، في الحديث الشريف عندنا زوجتك أسيرتك. إذا أسيرة في البيت والإنسان يضربها ما في، ما سوينا شيء، لم نفعل شيئا حينئذ. فعليه ما حقوق الأحياء في السياسة الإسلامية؟ يقول فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك. حقوق الأحياء، إخوان عندهم واجبات، سبع واجبات إلى 70 في الأحاديث الشريف. في الأحاديث الشريفة كل واحد من عندنا على غيره عنده 70 حق، 70 واجب، فلازم تأدي واجباته. عندنا في الحديث الشريف من واجبات أخيك، إذا عندك زوجة وأخوك ما عنده زوجة، ابعث بزوجتك تخدمه في البيت، بمعنى أنه تهيئ له الطعام، تنظف له البيت، تغسل له المواعين. ليش؟ أنت الله متفضل عليك بزوجة صالحة، وأخوك المؤمن ما عنده فعلا، فدز زوجتك، دز الخادم خليه خدمه. هذه من حقوق الأخوة. إذا مرض أن تعوده، إذا مات من حقي أن تشيعه، يعني حتى بعد الموت، لا تقول هذا بعد أخي ومات وخلاص، لا، إنما بعد الموت أيضا من حقي عليك أن تشيعه، لأن حقوق الأخوة. إذا عندك فراش هو ما عنده قدم فراشك، قاسمه، يعني نصف لي ونصف لك والله خير الرازقين، هذه حق الأخوة. لذا حقوق الأخوة صعبة، صعبة جدا. أحاديث كثيرة عندنا، كتبت ذلك في كتاب معالم الصديق على ضوء الأحاديث الشريفة مطبوع. فحقوق الأخوة عظيمة جدا، فحينئذ من السياسة الإسلامية أن تؤدي حقوق الأخوة، أن تقوم مو تتكاسل، لا يعني كل حيلك، كل قوتك، كل قيامك، أن تقوم، مو قاعد، مو نائم تخدم، لا، تقوم كناية على أنه بكل قوتك، بكل ما في قوتك. الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام يطوف حول البيت، بأثناء الطواف يأتي أحد الإخوان من المؤمنين يقول له يا أبا محمد عندي حاجة. الإمام يقطع الطواف، الطواف يقطعه، طبعا طواف مستحب كان، يقطع الطواف ويذهب لقضاء حاجة المؤمن. فعندما رجع قال يا ابن رسول الله كنت في الطواف وقطعت لحاجة، قال ماذا تقولون؟ إن الله سبحانه وتعالى هذه الحاجة اللي أنا سعيت بها لو قضيت على يدي فإنه يعطيني حج وعمره، مو فقط طواف، حج، كل أعمال حج، يعني منى وأعمال منى ومزدلفة وعرفات وطواف الزيارة وحج التمتع، كل هذا الله سبحانه وتعالى يعطيني ثوابه، وكذلك يعطي ثواب العمرة إذا قضيت حاجته. إذا لم تقضى سعيت وما قضت حاجته، أنا اللي علي سويته بس ما صارت الحاجة، وداني الشفيع عند أخر وما قبله شفاعتي، لكن أنا أديت الواجب اللي علي، الله سبحانه وتعالى يقول أعطيك عمرة واحدة، لأنه الحاجة ما انقضت فأعطيك عمرة واحدة. على كل اليد لا تكون خالية حينئذ، إذا قضيت الحاجة حج عمرة، أما إذا لم تقضف عمرة واحدة. وما أكثر الروايات أيضا في قضاء حاجة المؤمن، أنه الإنسان ليسعى تحت ظل العرش، عندنا في الحديث الشريف من يسعى فإنه يكون في ظل عرش الله، من يسعى في حاجة أخيه المؤمن. أن تقوم بواجبك نحو إخوانك، ولا تتأخر عن خدمة أمتك، عن خدمة الأمة لا تتأخر، حاول تكون أنت السباق، أنت السابق على غير، إذا تسلي سياسي حقيقها وحان أخدم الناس. عهد مالك الأشجر لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إنما جمع فيها كل السياسة الإسلامية، أنه علم مالك كيف تكون راعيا لرعيتك، وكيف تقود الناس إلى وادي السعادة، إلى شاطئ السلام، علمه ذلك. فحينئذ أن تقوم ولا تتأخر عن خدمة أمتك، وأن تخلص لولي الأمر. قائد لازم تخلص لولي الأمر، من كان ولي أمرك لابد أن تخلص له، وأن تخلص لولي الأمر ما أخلص لأمته. ما دام هذا ولي الأمر مخلص للأمة يخدم الأمة، أنت لازم تتبادل نفس العملية، تتفاعل معاه، مو أنه هو ده يخدم وأنت تكون حجر عثرة أمامه، لا سامح الله. هو ده يشغل دولاب الاقتصاد ونحن نجعل مثلا عود وما شابه ذلك في هذه العجلة الاقتصادية في هذه العجلة السياسية. لا، المفروض أنه نخلص. لذا نجد الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام في صحيفته السجادية يدعو لولاة الأمر، يدعو عنده في الصحيفة الدعاء لولاة الأمر أن تدعو لهم أن الله يهديهم، الله يوفقهم. أي ولي الأمر، من كان صالحا، من كان مؤمنا، من كان عادلا، من كان فقيها، وإلا ليس كل من كان فاجرا فاسقا هو ولي أمري. نحن لا نقبل بهذه النظرية التي عند إخواننا المسلمين من المذاهب الأخرى أنه أولي الأمر كل من يأخذ الحكم ولو بالسيف ولو بالقهر ولو بالسلطة. لذا كان عندهم صدام ولي الأمر عند السنة، الصدام ولي الأمر. الآن عند السنة أمثال صدام اللي موجود بالبلاد العربية كلهم يعتبرون ولي الأمر. ألا مبارك ولي أمر مصر، حسن الثاني ولي أمر المغرب، ما أدري ذاك حسن الفلان ولي أمر الأردن، كل هذول يعتبر ولاة الأمر مع ما عندهم من الفسق والفجور والخمول وما شابه ذلك، والكل يعلم بذلك. فإحنا ما نعتقد، إحنا نعتقد أن ولي الأمر لابد أن يكون كامل في صفاته، يجمع صفات الأولياء، يجمع صفات الأتقياء، يجمع صفات العلماء الصالحين، يكون ولي الأمر فقيها عندئذ تخلص له ما دام هو يخلص لأمته. شوف الشرط قد لطيف، ما دام هو يخلص للأمة أتم أخلص له. أما إذا شفت له هو قام ينحرف، عند ذلك هناك من يوقفه عند انحرافه، هناك من يوقفه، وعليك أن ترد بظهرك بالنسبة له بعد لا تبعه، لا دير ظهرك وعوفه. إذا شوفه مدى يمشي عدل، هذا ولي الأمر، إذا مدى يمشي عدل عند ذلك عوف ظهرك وروح، أدبر عنه، لا تكن تابعا له. لذا السياسة الإسلامية أنه تخلص لولي الأمر ما أخلص لأمته، وأن ترفع عقيرتك، ترفع عقيرتك يعني تدير ظهرك، وأن ترفع عقيرتك في وجهه إذا ما حاد عن الطريق السوي. إذا حاد يعني انحرف، حياد يعني انحراف، إذا حاد عن الطريق السوي طريق المستقيم، إذا شفت هذا ولي الأمر قام يحيد عن الطريق المستقيم عند ذلك لا تتبعه. أما ما دام هو صالح متقي فاضل عالم فقيه متدين عادل فعليك أن تخلص في ولائه، لأنه هذه من السياسة الحسنية، هذه من السياسة الإسلامية، أن تخلص له ما أخلص لأمته، وأن لا ترفع عقيرتك في وجهه إذا ما حاد عن الطريق السوي. وأما حقوق الأموات فهي أن تذكر خيراتهم، المثل العراقي اللي يقول اذكر الموتى بالخير، كم عود عوفهم اذكرهم بالخير، هذه رواية، هذه باعتبار الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام قالها، أنه سياسة الأموات أن تذكر خيراتهم وتتغاضى عن مساوئهم. طبعا لمن؟ لإخوانك المؤمنين، مو عن صدام وأمثال صدام، فرعون وأمثال فرعون، لا، ذولاك لازم نذكر مساوئهم حتى يكون درس، مساوئهم درس للتاريخ، أنه يحذروا هؤلاء النشالين، ما يقول لك احذروا هؤلاء النشالين، يحذروا هؤلاء الطغاة، يحذروا هؤلاء الجبابرة، فلا بد أن نذكر مساوئهم. أما أخوك المؤمن، قرائبك، عشيرتك، أقربائك المؤمنين، موالين، محبين لأهل البيت، أفضل مسوي له فد مكسورة بحياته، بعد ورا ما مات لتذكر عوفة. من السياسة، سياسة الأموات، إذا تتراعي حق الأموات باعتبار السياسة قلنا أداء حقوق، إذا تتراعي حق حقوق الأموات لا تذكر الموتى بالسوء، دائما تذكر الأموات بالخيرات، فهي أن تذكر خيراتهم وتتغاضى عن مساوئهم، فإن لهم ربا يحاسبهم. شفت ليش مخبوص مسوي مزيان، أكو عندهم الله ويحاسبهم. أنت عليك فعلا من سياسة ما دام حي عند مساوئ أذكر حتى الناس يحتاطون من يحذرونه، أما وقت اللي مات عش يحذروا من عنده بعد مات. نعم تارة صاحب فكرة خطر، حتى موته يكون خطر على الشعب، في هذا في هذا المجال لا بد أن تذكر مساوئه دائما. ليش؟ لأنه صاحب فكر، صاحب قلم، صاحب كتاب، وهذا كتابه خطر، هذا فكرة خطر على الأمة، خطر على الإسلام، حينئذ عليك أن تذكر مساوئه. أما لا واحد إنسان عادي مثلا، عامة الناس سأفرض قرائبك، جيرانك، أقربائك، إخوانك المؤمنين، صدر منه، بدر منه معصية، بدر منه أذية مثلا، أداك أفرض أخذ حقك وما شابه ذلك، فاستمات فعلا، أكو الله يحاسبه، عوفة، اذكر خيراته، فاذكروا خيراتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. فإنها خير الخيرات. الصلاة واذكروا أمواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا الحديث ذو شجون إلا أنه أخذني الوقت وأدركني، فأعتذر من الإخوة الحضور وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم سيدنا، طيب الله أنفاسك رحم الله والديك. من أخركم إن شاء الله سيدنا؟ سؤالين عندنا فقط الليلة. السؤال الأول من الأخ راد 103 يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الفاضل، حول الآية الكريمة فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فكيف نجمع بين صدقه وعدم مقدرته على الإتيان بالشهداء فيكون عند الله من الكاذبين؟ هذه الآية ظهر على ما في بالي مربوطة بقضية اللعن والملاعنة، أنه المرأة التي يدعي الزوج أنه ابنها ليس من، فحينئذ تلاعنه ويلاعنها. الظهر على ما في بالي يحتاج إلى مراجعة، ما أدري بالضبط. فإذا كان من باب الملاعنة فحينئذ القصة هكذا، أنه صير ملاعنة بمعنى أنه الرجل يحلف بالله سبحانه وتعالى 5 مرات، أنه 4 مرات يقول هذا الولد ليس لي، والمرة الخامسة يقول أنه إذا كنت من الكاذبين فلعنة الله عليه. وكذلك بالنسبة إلى المرأة هكذا، فهذا يسمى بالملاعنة، فبحث خاص في الفقه موجود بالنسبة إلى كتاب الملاعنة. فإذا كانت الآية متعلقة بالملاعنة فهذا، أما إذا كانت متعلقة بشيء آخر فيحتاج إلى مراجعة. إن شاء الله إذا توفقت أراجع هذه الآية حتى أرى ما فيها من الموضوع بالدقة، وسأجيب عنه بالدقة إن شاء الله. أحسنتم مولاي العزيز. آخر سؤال ثاني نأخذه من الأخ أسرار يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماحة السيد عادل العلوي حفظكم الله، ما العلة بتخصيص يوم الخميس لعرض الأعمال على الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف على سائر الأيام؟ أفيدونا جزيتم خيرا. ليلة الجمعة الله أعلم ما العلة، إنما نحن نقول بمقدار ما عندنا من المعلومات، وإلا الله هو العالم بالعلل، نحن نقول بالحكم فقط، والعلل على الله سبحانه وتعالى، فهو هو علة العلل ويعلم العلل في معاليله وفي علله. فكل من يقول بالعلة فإنما يقول شططا بنظري، إلا من كان من أهل العلم والراسخ في العلم وهو الرسول أعظم وأهل البيت، أولئك يعرفون علل الأحكام وعلل الحقائق وعلل الموجودات الكونية والتكوينية والتشريعية. أما غير الراسخون في العلم، يعني غير الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، فإنما يعرفون حكم، وإذا قالوا بالعلل كشيخ الصدوق عليه الرحمة يكتب كتاب علل الشرائع، إنما ذلك من باب التسامح بالتعبير، وإلا ليست علة الشريعة إنما حكمة الشريعة. فنحن إذا وقفنا على شيء نقف على حكم هذه الشرائع اللي عندنا، هذه الأحكام الشرعية اللي عندنا. فربما أقول ربما والله العالم أنه من حكمة ذلك باعتبار ليلة الجمعة في ختمة الأسبوع، يعني نهاية الأسبوع إنما يكون ليلة الجمعة، والجمعة يجمع الأمة في صلاة الجمعة، ويكون يوم عيد ويوم عطلة مثلا، فلذا يبدأ الأسبوع من يوم السبت وينتهي الأسبوع إلى يوم الخميس. والجمعة باعتبار إنما هي رحمة إلهية تنزل خاصة، فيلحق إما ببداية اليوم وإما بنهاية الأسبوع، يعني إما يعتبر من بداية الأسبوع أو يعتبر من نهاية الأسبوع، وبنظري يكون عالم برزخي بين البداية والنهاية، لأن الله سبحانه وتعالى دائما عنده بين القضيتين عالم برزخي، مثلا بين الدنيا وبين الآخرة عنده عالم البرزخ، بين البحر برزخ لا يبغيان، بين البحرين برزخ لا يبغيان، فعنده برزخ دائما، مو دائما يعني في بعض القضايا التكوينية أنه عنده عالم برزخي، لا هو الدنيا دنيا ولا هو آخر آخر مثلا، إنما يكون حد وسط بين الدنيا والآخر، حتى يجمع لعقولنا تمثيل الدنيا وتمثيل الآخرة بالعالم البرزخي، لذا يعبر عنه بالعالم المثالي، عالم البرزخ قوالب قوالب مثالية. فذي الأسبوع ربما أقول ربما والله العالم أنه يوم الجمعة عالم برزخي، لا يعد من نهاية الأسبوع ولا يعد من بداية الأسبوع، إنما يجمع بين البداية وبين النهاية، إذن يلزم أن يكون يوم الخميس هو يوم نهاية الأسبوع، والغالب عند الناس في عرض أعمالهم إنما يكون في نهاية الأسبوع. يعني التاجر عندما يتاجر بلان السنة أو بلان الأسبوع أو بلان الشهر إنما يكون في آخر الشهر في آخر السنة وفي آخر الأسبوع، شيء أمر طبيعي. فالله سبحانه وتعالى أيضا أحكامه تكون متساوية مع الطبيعة، يعني لا يخرج في حكمه عن الطبيعة. فبما أنه في الطبيعة إنما يكون الحساب في النهاية، دائما الحساب يكون في النهاية. أول درجة ما يحاسبك الإنسان، لا يحاسب شريكك لمن يشاكك بالتجارة، ما تحاسبه في أول يومه، إنما تحاسبه في آخر اليوم عندما تخلص التجارة ويبين الربح والخسارة، عند ذلك يبدأ الحساب في آخر السنة مثلا في آخر الشركة. كذلك في عرض الأعمال إنما يكون في آخر اليوم آخر الأسبوع، وآخر الأسبوع هو إنما يكون يوم الخميس، لذا يعرض. أضف إلى ذلك أنه عندنا حديث أنه يعرض يوم الاثنين أيضا، يعني كما أنه يعرض يوم الخميس كذلك بالوسط وسط الأسبوع أيضا يوم الاثنين يعرض الأعمال على الحجة عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أنه دائما الأعمال معروضة على الحجة. ليش؟ لأنه نحن نعتقد الشيعة الإمامية والحمد لله نعتقد أنه الحجة عين الله في خلقه، هو الشاهد في خلقه، فالشاهد يعني يشوف الشاهد، كما أن الله بصير وشاهد وشهيد، كذلك الإمام يمثل البصيرة الإلهية، يمثل السمع الإلهي، فهو سمع الله، فهو عين الله، فعليه كما أن الله شاهد في كل لحظة في كل يوم في كل دقيقة شاهد على خلقه، كذلك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام يشهد على خلقه. يعني الآن احنا قاعدين والإمام يرانا ويسمعنا بلا شك، هذه عقيدتنا أنه الإمام يرانا ويسمعنا بلا شك، لكن أكو عرض كلي وأكو عرض جزئي. يعني بعض الأحيان مثل الأخبار، عرض الأخبار موجز الأخبار، تارة لا عرض الأخبار مفصلا، فآخر الأسبوع إنما يعطيك هذا كل الحوادث اللي عملها الإنسان يعطيها للإمام عليه الصلاة والسلام على نحو اختصار صحيح، فيعطى له فيوقع الإمام أنه هذا منا أو هذا ليس منا، هذا عمل صحيح أو هذا عمل غير صحيح، فإن رأى منا معصية يستغفر لنا وإن رأى منا حسنة فيستر منا في الحديث الشريف. فعليه الأعمال في كل لحظة تعرض على الحجة عليه الصلاة والسلام، إلا أنه عرض يكون تفصيلي في كل يوم، ولكن في يوم الاثنين وفي يوم الخميس إضافة إلى هذا العرض التفصيلي موجز الأخبار إنما يكون في يوم الخميس في يوم الاثنين، فيعرض العمل على الحجة عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.